نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أكلمكم محمد بن الأمين بخبزة الحسن العمراني، وبلغني أخوكم هذا أنكم تستجيزونني. أنا أصارحكم بأنكم مجازون مني إجازة عامة، وأعتذر إليكم عن الكتابة بمرضي من استطعش، وشكرا لكم.